بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ادخل في الدرس. قال فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى. قوله استحب أخرج الحاكم والبيهقي من حديث أنس أنه قال من السنة إذا دخل أحدكم المسجد فليدخل برجله اليمنى وإذا خرج فليخرج برجله اليسرى، إلا أن هذا الحديث في سنده شداد بن سعيد أبو طلحة تفرد به وليس بالقوي وليس بالقوي. وقول الصحابي من السنة معروف عند الجمهور أهل الحديث أن له حكم الرفع، له حكم الرفع، لكن الحديث بهذا لا يصح. وقد بوب البخاري في صحيحه باب التيمم في دخول المسجد وغيره، قال وكان ابن عمر يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. وايضا هذا الامر يعني كقاعده مستمره يذكرها اهل العلم ان امور التشريف وامور الخير تقدم فيها اليمنى من باب التشريف، واما الامور التي ليست تشريفيه فيقدم فيها الرجل اليسرى فهي كقاعده مستمره لا خلاف بين العلماء في هذا، ان اليمين للامور المشرفه تشريفا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وفي ترجله وفي شانه كله، وايضا دخول المسجد تشريفا انك تقدم رجلك اليمنى، فلا حرج من هذا الفعل لعموم الأدلة في هذا، يعني من باب القاعدة المستمرة تشريف اليمين على اليسار واضح؟ نعم. فقوله إذا دخل المسجد استحب على القاعدة المستمرة في هذا. وأيضا الأثر لله عن ابن عمر ذكره البخاري معلقا وصنيع البخاري في صحيحه يدل على انه يرى الاستحباب ايضا، قال باب التيمم في دخوله المسجد. وايضا اهل العلم يذكرون هذا، ومنهم من يستدل باثر انس يقول من السنه، وقد جاء بلفظ قال اذا دخل احدكم المسجد، يعني لم يذكر لفظ السنه الا انه فيه ضعف فالظاهر انه يستحب ان يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. اما في دخوله الخلاء ما صح ولكن يقولون هم من باب التشريف حتى لو لم تكن هناك آثار، نعم، ولكن من باب يعني ماذا، ان الخلاء ليس مكانا للتشريف فلا باس ان يدخل برجله اليسرى. قال ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هنا في هذه النسخة جمع بين الحديثين والصواب أنه إلى قوله من الشيطان الرجيم حديث، ثم اللهم صل على محمد حديث آخر. أنت ليس عندك هذه النسخة اللي قلته الأخيرة؟ نعم، فأنت تعمل في بعض النسخ الحديث إلى من الشيطان الرجيم، هنا حديث ثم اللهم صل على محمد هذا حديث آخر. الظاهر في هذه النسخ التي بين أيدينا تدل على ماذا؟ على أنها ماذا؟ على أنه حديث واحد، وهذا ليس بصواب بل هو حديثان. الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أبو داود وغيره وسنده جيد أما الحديث الآخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا الحديث جاء عن بعض الصحابة اولا جاء عند ابي داود، طبعا اخرجه الامام مسلم بدون ذكر الصلاه على النبي، الحديث اخرجه الامام مسلم بدون ذكر الصلاه على النبي من حديث ابي حميد او قال ابي اسيد، ولم يذكر فيه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء من طريق اخرى عند ابي داود وفيه ذكر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. وطريق ابي داود من طريق عبد العزيز الدراوردي وهو صدوق، خالف سليمان بن بلال وعمار بن غزيه. هؤلاء سليمان بن بلال وعمار بن غزيه لم يذكروا الصلاه على النبي، واما الدراوردي فقد ذكرها في هذا الحديث، حديث ابي الظاهر انها شاذة لا تصح، الظاهر انها شاذة لا تصح من حديث ابي اسيد وابي حميد. وجاء ايضا من حديث ابي هريرة واختلف فيه، وذكر ورواه الامام النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة ليس في سننه، وذكر اختلافا بين رواية ابي هريرة، هل رواية ابي هريرة مرفوعة او موقوفة، ورجح النسائي وقفها على كعب بن الاحبار، ان ابا هريرة قال له كعب بن الاحبار احفظ مني حديثين، فذكر منه هذا ورجح رواية كعب وقال هي اصح، لان من طريق ابن ابي ذئب، من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة، وقال في ذلك محمد بن عجلان فرواه عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري، ابن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره، فذكر الله الصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. محمد بن عجلان صدوق تفرد به، وايضا اكثر تلامذه محمد بن عجلان لم يذكروها، وخالف في ذكر هذه الروايه ابو خالد الاحمر يقال له سليمان بن حيان صدوق رواه عن محمد بن عجلان بذكرها، فالظاهر انها غير محفوظه، الظاهر انها غير محفوظه. وايضا ذكر الحديث شيخنا مقبل رحمه الله عليه في كتابه احاديث معله ظاهرها الصحه في صفحه 18 و400 طبعه الاثار، فايضا شيخنا رحمه الله عليه يرى اعلال لفظه الصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام عند الدخول الى المسجد، عند الدخول الى المسجد. والذي ايضا جاء من حديث فاطمه الكبرى، يقال فاطمه الكبرى لان فاطمه الكبرى هي بنت النبي، وهناك فاطمه الصغرى هي بنت الحسين، وذكر في الحديث وفاطمة الصغرى وهي بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، لم تدرك فاطمة الكبرى، ففيه انقطاع، ففيه أيضا انقطاع. وجاء أيضا يعني من آثار لكن لم يصح منها شيء. إذا ما هو الذي صح؟ الذي صح والذي جاء في صحيح مسلم أنك إذا دخلت المسجد تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك فقط. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غير ثابتة وغير محفوظة في هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم، الأحاديث التي ذكرناها لكم غير ثابتة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إذا دخلت تقول هذا الكلام اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول ماذا؟ اللهم إني أسألك من فضلك، أو تقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أيضا هذا ثابت. إذا دخلت المسجد يستحب لك أن تقول هذا. قال وعند خروجه يقدم رجله اليسرى، تقدم معنا التخريج بهذا يعني الذي ذكر من حديث أنس. طيب قال ويقول وافتح لي أبواب فضلك، يعني في الدخول يقول ماذا؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك أو افتح لي أبواب فضلك، فكله ثابت. واضح الآن دعاء الدخول إلى المسجد. قال وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يبدي أو يحدث. طيب الآن هنا المؤلف ذكر حديث إذا دخل أحدكم المسجد، حديث أبي قتادة في الصحيحين، حديث أبي قتادة في الصحيحين، وجاء بلفظين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأيضا بلفظ آخر إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن يجلس، فجاء بلفظين، جاء بلفظين. طيب قوله إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هنا معنى مسائل وهي الذي يسمى بتحية المسجد، تحية المسجد. أولا، هل يقال تحية المسجد أم يقال صلاة ركعتين المسجد أو يقال صلاة رب المسجد؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنها تسمى تحية رب المسجد، ومنهم من يقول أنها تسمى تحية المسجد، وقد جاء في هذا حديث، حديث أبي ذر عند ابن حبان وفي سنده ضعف، قال إن للمسجد تحية فإذا دخل أحدكم فليصلي ركعتين، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف، وبعضهم قال إنما يقال ركعتين ما يقال تحية، ما يقال تحية، الأمر واسع، فلو قال تحية المسجد لا حرج من هذا، لا حرج من هذا، لهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي ذر، وأكثر العلماء على تسميتها بتحية المسجد، أي الدخول إلى المسجد ثم تحية يصلي الركعتين. المسألة الثانية حكمها، نقل النووي الإجماع على استحبابها، إلا أن هذا الإجماع منقوض، فقد خالف أهل الظاهر وجماعة أيضا من أهل العلم، وتبويب البخاري يدل على ذلك، وفيه قال طائفة من أهل الحديث على أن ركعتي التحية تعتبر واجبة لحديث أبي قتادة هذا الذي بين أيدينا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأيضا حديث سليس الغطفاني الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وأيضا استدلوا بأحاديث أخرى فيها ضعف، حديث أبي قتادة وسليس الغطفاني هذا من أصح ما ذكر، وأما بعض الأحاديث فيها ضعف، كحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل مسجد حق، قال وما حق المسجد؟ قال ركعتا يركعها المسلم، إلا أن فيه ضعف، فيه ضعف. وأيضا من علامة الساعة أنها تتخذ طرقات ولا يصلى فيها التحية وما أشبه ذلك، فبعضها فيها كلام، فالصحيح أن الأحاديث ثابتة. أما الذين يرون أنها مستحبة استدلوا بحديث الثلاثة النفر الذين دخلوا المسجد، فدخل بعضهم فجلس واحد في الحلقة والآخر تنحى، قليلاً والآخر أعرض، قال ولم ينقل عنهم أنهم صلوا تحية المسجد، فهم يستدلون بهذا. وأيضاً حديث بماد بن ثعلبة قال أزيد على ذلك، قال إلا أن تتطوع، وأيضاً حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، قال ولم تذكر من المفروضات، فاستدلوا بعموم الأدلة على زيادة الصلاة واجبة بهذه الأحاديث. لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول بالوجوب أقرب، وجوب تحية المسجد هو الأقرب، فإن أحاديث الجمهور هي محتملة، وأما أحاديث القول الثاني فهي صريحة قوية في الدلالة، صريحة قوية في الدلالة، فالصحيح أن ركعتي الدخول تعتبر ماذا؟ واجبة، تعتبر واجبة. المسألة الثالثة، هل هو عام في كل مسجد أم أنه خاص يعني في مسجد معين؟ منهم من قال أنه خاص بالمسجد الحرام، ومنهم من قال أنه خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غير المساجد فليس لهم تحية، ومنهم من قال عام وهو الأقرب أنه عام لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، المسجد قال بعضهم هي للعهد الذهني، للعهد الذهني أي المسجد، الذي تبادر الى ذهنك الذي صلى فيه صلاه الخمس. وبعضهم قال هي ليست العام الديني انما هي اراد به عام اريد به خصوص المسجد المسجد النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الظاهر انه عام المسجد اي مسجد اي مسجد تقام فيه الصلوات الخمس تقام فيه الصلوات الخمس لا يشترط الجمعه سواء كانت صلى في جمعة أو لا يصلى في جمعة. أهم شيء أنه يصلى في صلاة الخمس. خرج بهذا المصليات كمصلى العيد ومصلى الجنازة ومصلى الاستسقاء كل هذه ليس فيها تحية لأنه ليس بمسجد ليس بمسجد. أيضا المصليات التي تصلى بعض الصلوات فيها وليس على الدوام كذلك هذه ليس لها حكم العام وإنما الحكم عام المسجد الذي يتناوله شرعا ولغة يتناوله شرعا ولغة هو المسجد الذي يقام فيه الصلوات الخمسة ولا يسمى مسجدا إلا إذا أقيم فيه الصلوات الخمسة. أما إذا كانت صلاة تقام فيه أو صلاتين هذا لا يسمى مسجدا ويجوز لك الجلوس فيه ولا تصلي الركعتين. المسألة الرابعة هل تصلى تحية المسجد في الأوقات المنهية؟ خلاف بين العلماء والصحيح أن الأوقات المنهية الثلاث ساعات لا يصلى فيها لا يصلى فيها لأن النهي مقدم على الأمر لأن النهي مقدم على الأمر وهي ساعات يسيرة. أما بعد العصر وبعد الفجر يجوز لك أن تصلي ما لم تتضيف الشمس بالغروب أو بالنزول فهنا تقف لأن المدة يسيرة المدة يسيرة. المسألة الخامسة إذا دخل المسجد فجلس نافيا هل يلزم بالقيام والصلاة أم يقال قد ذهب إنما هي أداة شرطية أنها للذاكرة. خلاف على قولين والصحيح أنه يقال لو قم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سليك القطباني قال هل صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين. وإلا لما جلس الذين يقولون إذا جلس سقطت عنه يقال له وحديث سليك الغطفاني وهو في خطبة الجمعة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قم تصلي فدل ذلك على أنها ما سقطت حتى ولو جلس حتى ولو جلس. المسألة الثالثة هل ركعتي التحية يجزئها صلاة الفريضة والنافلة والراتبة؟ الجواب نعم باتفاق أهل العلم. ما معنى هذا؟ دخلت المسجد اريد ان اصلي الراتبه ما اريد ان اصلي تحيه المسجد انما اريد ان اصلي الراتبه او اصلي نافله الضحى هل هذه تجزئني عن ركعتين التحيه؟ الجواب نعم هذا باتفاق الامه انك اذا دخلت صليت الفريضه لا يجب ان تصلي تحيه المسجد. وبهذا يعلم خطا بعض العوام وبعض الناس الذين يدخل المسجد لا سيما في صلاه الفجر فيصلي اول ركعتين التحيه ثم ركعتين الوضوء ثم ركعتين السنة. هذا غلط هذا باطل هذا ليس له أصل من السنة وما قال به أحد من أهل العلم. إنما تدخل وتصلي ركعتين الراتبة تجزئك عن نافلة الوضوء وأيضا تجزئك ماذا عن تحية المسجد تحية ماذا المسجد واضح الآن. فهذا من الأخطاء الذي يفعلها بعض الناس إذا دخل المسجد لا سيما في صلاة الفجر يصلي ركعتين التحية ويصلي ركعتين الوضوء ويصلي ركعتين ماذا السنة سنة الراتبة. وعجبا من هذا أنه ما يفعلها في الظهر ولا يفعلها في العصر ولا يفعلها في المغرب إنما يخصصها أيضا دل على ذلك زاد طامة أخرى خصصها في الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إذا بلغ الفجر إلا ركعتين أي إلا ركعتين السنة يعني ما يجوز مثلا إكثار من صلاة أكثر من ركعتين إذا أذن الفجر إنما تصلي ركعتين السنة فقط. إنما اختلفوا إذا دخل المسجد وقد صلى في بيته هل يصلي التحية أم لا يصلي التحية وهؤلاء يزيدون ركعتين ركعتين فيصلي ست ركعات قبل أن يصلي الفجر. وهذا من الأخطاء الشائعة التي انتشرت بين أوساط العوام. المسألة السابعة هل هذا الحكم أيضا يتناول النساء؟ الجواب نعم الجواب نعم بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم وهي عامة سواء كانت امرأة أو رجل إلا إذا كانت حائضا فالمرأة معذورة. نعم. المسألة الثانية صلاة التحية والإمام يخطب، هل يصليها أم لا؟ الجواب نعم يصليها، في حديث سويك الغطفاني هذا فصلاه، ويقول أكثر، ويقول بعض العلماء وإلا أكثر العلماء أن تخطب عليه لأن الخطبة أولى من الركعتين. والصحيح هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سليفا أن يصلي ركعتين، أن يصلي ماذا؟ ركعتين. المسألة التاسعة، هل يجزي عن الصلاة إذا دخل الإنسان أن يذكر الله عز وجل يسبح بدلا أن؟ الجواب أن أكثر العلماء قالوا لا يجزي ذلك، إنما يصلي تحية المسجد. وهناك من أهل العلم من قال يجزيه التسبيح وذكر الله، جاء ذلك عن جابر بن زيد، جاء ذلك عن جابر بن زيد. وأيضا جماعة من أهل العلم قالوا يجزي عن الصلاة أنه يذكر الله ويسبح، يدخل ويجلس يسبح ويذكر الله عز وجل ولا يصلي، لكن هذا لا دليل عليه. والدليل إذا دخل أحد المسجد فليصلي، هم يحملون فليصلي أي الدعاء، لكن يقال فليصلي ركعتين رد عليه. فلو قال فليصلي ثم سكت احتمال، لكن فليصلي ركعتين هذه رد عليه، أن المقصود بها الصلاة ذات الركوع والسجود، ذات الركوع والسجود. فإذا دخل أحد المسجد فليصلي، إذا ما يجزئه التسبيح وذكر الله عز وجل بدلا عن الركعتين، بدلا عن الركعتين. واضح الآن؟ طيب، متى تسقط صلاة تحية المسجد؟ ذكر بعض العلماء أن هناك بعض المواضع تسقط فيها صلاة تحية المسجد. أولا إذا دخلت بغير وضوء، إذا دخلت بغير وضوء، جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال إذا دخل بغير وضوء جاز له أن يجلس. لماذا؟ لأنه ليس مطالب بالوضوء، ليس مطالب بالوضوء وليس هناك صلاة. فإذا دخل وهو غير متوضئ ويريد أن يجلس فلا حرج من ذلك. وهذه أيضا فتوى شيخنا مقبل رحمة الله عليه أن الإنسان إذا دخل بغير وضوء يجلس له أن يجلس. وشيخنا رحمة الله عليه يرى بوجوب الصلاة، صلاة التحية، لكن يقولون أنه إذا كان بغير وضوء يجلس. أيضا الأمر الثاني، لكن هذا الذي يظهر أنه بعيد، هذا الذي يظهر أنه بعيد، فالصحيح أنه لا يجلس. الأمر الثاني، إذا انتظر الصلاة، يعني دخلت بقي وقت يسير تقام الصلاة، جاء الإمام أحمد أنه قال يجلس تعرض عن صلاة التحية، سقط هنا يجلس لأنه تقام الصلاة، لماذا يصلي؟ سيرى أنه تسقط عنه الصلاة، لكن أكثر العلماء على خلاف ذلك، وهذا هو الصحيح، أن في هذه الحالة حتى لو كان منتظر الصلاة، إما أن يصلي وإما أن ينتظرها ولا يجلس. الحالة الثالثة من المواضع التي تسقط فيها المرور، وهذا يقول أكثر العلماء، إذا دخل أحدهم مارا أخذ شيئا من المسجد ثم خرج، أو يبحث عن إنسان ثم خرج، أو أخذ مثلا ثم خرج، ما يلزمه ذلك. وهذا قول أكثر العلماء، خلافا لبعضهم قال لا، الواجب عليه إذا دخل المسجد سواء كان مارا أو جالسا أن يصلي ركعتين، والظاهر أن في هذه الحالة تسقط عنه ركعتين المسجد، حتى لو جلس منتظرا ولم يجلس، ففي هذه الحالة تسقط عنه المرور. إذا مر أراد أن يأخذ شيئا أو يبحث عن شخص أو ما أشبه ذلك ولا يريد بذلك الجلوس، فهنا الظاهر أنه لا تلزمه ركعتي التحية، ركعتي التحية، إنما يعني يمر ويدخل ثم يخرج ثم يخرج. واضح؟ هذه مسائل تحية المسجد. وهل تجزئه ركعة؟ قولان العلماء، والصحيح لا تجزئه، يقول النبي فليركع ركعتين، على أقلها ما تجزئ، فلو دخل وصلى ركعة للوتر ما يجزئه، ما يجزئه ذلك، بل واجب أن يصلي ركعتين. واضح؟ قال ويشترى يعلن بذكر الله او يسكت. وهذا باتفاق العلماء ان الداخل للمسجد الاولى له والافضل انه يشتغل بذكر الله، لا يشتغل بالكلام المباح ولا بكلام الدنيا. وانا اعجب من بعض الناس اللي يضيع وقته، يكفي ان كلامه خارج المسجد الدنيا ثم يدخل هنا وياتي لك بامور السياسه وامور كذا وامور كذا، ويلا سب للحكومه وسب للمدير وسب للرئيس وسب كذا، حسنات فقهاء لهم فالملائكه تعرض عنه. والله ما في فائده، انت جيت تريد استغفار، تريد ان الله عز وجل يغفر ذنبك، تاتي وتصب وتلعن وتفعل. والله يا اخوان بعضهم من الفجر صلاة فجر، يعني بدل ما يذكر الله عز وجل ويستغفر وتستغفر له الملائكة، سب طعن المدير الرئيس الحكومة الكذا الفعل يا اخي اشتغل بعيوب نفسك، فكلك عورات وللناس ألسنة، كلنا اصحاب عورات، كلنا اصحاب اخطاء. اشتغل بذكر الله وادعو الله عز وجل ان يصلح البلاد والعباد. والله هذا السب والشتم حسنات فقهاء لهؤلاء، الذي انت بادرت الى المسجد وذكرت الله وحافظت على الصلاه حين نادى بها وصليت الفجر في جماعه، ثم بعد ذلك تنفق حسناتك لهؤلاء. الواجب عليك ان تشتغل بذكر الله، ما تشتغل بالقيل والقال. قال ولا يخص في حديث الدنيا الا في بعض الاحيان لا باس، كما جاء في حديث جابر بن سمره انهم كانوا يتذاكرون امور الجاهليه والنبي كان يبتسم، يعني لا باس في بعض الاحيان، اما اشتغاله هذا لا يجوز، مكروه. المساجد ما بنى في هذا. نعم. وايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، ونهى عن انشاد الضاله، ونهى عن رفع الصوت، كل هذه الامور تخالف اداب المسجد. فالواجب ان الانسان يجتنب هذه الامور وهيشات الاسواق وارتفاعها، فهذه ايضا يجب عليه ان يجتنبها ويحترم المساجد. قال فما دام كذلك فهو في صلاه، اي انه يذكر الله عز وجل والملائكه تستغفر له. اختلف العلماء هل الملائكه تستغفر له وهو جالس ام في مكانه اللي صلى فيه ام في المسجد كامل، خلاف بين العلماء، من المقال في مكانه الذي صلى فيه، اذا ما زال جالسا فيه فهنا الملائكه تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبعضهم قال عام، اي المصلى الذي صلى فيه، يعني المسجد، اي المسجد. فالظاهر ان الامر واسع، يعني سواء جلس او لم يجلس، لكن اهم شيء انه يشتغل بذكر الله. قال ما لم يؤذي، لا يؤذي برفع الصوت، لا يؤذي بالسب والشتم، لا يؤذي بالكلام القبيح، فاذا اذى ذهبت الملائكه عنه ولا تستغفر له، فيمكث في المسجد وليس له اي فضل ولا ثواب في هذا. سب، ارتاب، لعن، فعل، كل تذهب عليه الملائكة، لا فائدة له من جلوسه في المسجد. قال ما لم يؤذي، ما لم شر، إذا آذى رحلت عنه الملائكة. أو يحدث الحدث، سواء كان حدث أصغر أو أكبر، يعني ما لم يحدث أي الحدث خروج الريح أو كذا، فأيضا الملائكة تبعد عنه. إنما الفضل إذا كان جالسا متوضئا، إذا كان جالسا متوضئا يناله الأجر. سب، شتم، لعن، صرخ، ضارب، استعلت عنه الملائكة. ما تسبح له ولا تستغفر له، فيبقى في المسجد ما معه إلا المكوث. أما الدعاء فذهبت معه. انظروا على حرمان من يفعل هذا. حرمان من يضارب في المسجد. حرمان من يسب ويشتم ويلعن ويغتاب. حرمان ان من يمكث في المسجد ولا اجر له، ما عنده دعاء لا بالمكوث ولا ايضا بغيرها. فنسال الله العافيه والسلامه. نكتفي الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.